قناة فيصل الصفر تقدم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة التطوع لبيان أن الوتر وهي الركعة الواحدة تكون هي ختام الصلاة في الليل. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا يدل على جواز وصف الصلاة بأن لها أول وآخر، فليس في معنى قوله آخر فيه تحقير لشأن الصلاة. الأمر الثاني قوله اجعلوا آخر صلاتكم يدل على الصلاة في الليل تنقسم إلى قسمين: شفع ووتر، وأن الوتر يكون هو ختام الصلاة بالليل. مسألة الرابعة قوله اجعلوا هذا الأمر للاستحباب، أن عائشة رضي الله عنها أخبرت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر ثم يصلي بعده ركعتين أحيانا، فقيل هي ركعتا الفجر وقيل غيرها. قال متفق عليه. وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة. رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة التطوع لبيان أن الليلة الواحدة لا يكون فيه، وفي رواية لهما: وركعتين بعد الجمعة في بيته. ولمسلم: كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة التطوع لبيان السنن الراتبة. والمراد بالسنن الراتبة أي السنن المرتبة التي تكون قبل الفريضة أو بعدها. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم يحفظون ما يرونه من النبي عليه الصلاة والسلام أو يسمعونه حفظا متقنا لا يشكون في ذلك. المسألة الثانية قوله 10 ركعات، دل هذا الحديث على أن عدد السنن الراتبة 10 ركعات، وورد في حديث أم سلمة والذي سيذكره المصنف رحمه الله قريبا بأن 12 ركعة، وسيأتي هناك الجمع بينهما بإذن الله. المسألة الثالثة قوله ركعتان قبل الظهر، يدل على أنه يسن أن يصلي المسلم قبل الظهر ركعتان، وأن وقتهما يبدأ من دخول وقت صلاة الظهر، فلو تأخر الأذان العبرة بدخول الوقت. والمسألة الرابعة قال وركعتان بعدها، أي يسن أن تصلى ركعتان بعد صلاة الظهر، وينتهي وقت هذه الركعتين بنهاية خروج وقت صلاة الفريضة، فإذا خرج وقت الظهر انتهى وقت أداء سنتها الراتبة. المسألة الخامسة قال وركعتان بعد المغرب في بيته، يدل على أن بعد صلاة المغرب تؤدى ركعتان، وقد جاء أنه يقرأ فيهما بسورتي الكافرون والإخلاص. والمسألة السادسة قوله في بيته، يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رآه ابن عمر أنه كان يصلي سنة الظهر الراتبة قبل وبعد الظهر في المسجد، أما المغرب ففي بيته، فيجوز أن تصلى في البيت وفي المسجد لكن الأفضل في البيت، لقول عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. المسألة السابعة قوله وركعتان بعد العشاء في بيته، يدل على أن يسن أن تصلى ركعتان بعد العشاء في البيت. والمسألة الثامنة قوله وركعتان قبل الصبح، يدل على أنه يسن أن تصلى ركعتان قبل صلاة الصبح بعد دخول الوقت. والمسألة التاسعة يدل على أن هذه السنن من فضل الله عز وجل على عباده المصلين، لتكمل نقص الصلوات وليعظم أجر المصلي، وتحث المصلي على التعلق بالفريضة بأداء نوافل قبلها أو بعدها. والمسألة العاشرة يدل على أن صلاة العصر ليس لها سنة راتبة لا قبل ولا بعد، وسيأتي بإذن الله ما الذي يشرع قبل العصر، لكن ليست سنة راتبة. قال متفق عليه، وفي رواية لهما وكان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، يدل على أن صلاة الجمعة لها نافلة بعد الجمعة، والأفضل أن تصلى في البيت. وقد جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في المسجد 4 ركعات، فمن صلى في بيته صلاها ركعتين، ومن صلاها في المسجد يصليها 4 ركعات. ثم بعد ذلك قال ولمسلم كان إذا طلع الفجر لا يصلي ركعتين خفيفتين. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان أن ركعتي الفجر تؤدى خفيفة. وفي حديث عائشة وأم سلمة إن كنا نقول أقرأ بالفاتحة، وهذه الرواية تدل على مسائل. المسألة الأولى قوله كان إذا طلع الفجر يدل على أن زمن السنن الرواتب بعد دخول وقتها. المسألة الثانية قوله لا يصلي إلا ركعتين يدل على أن بعد طلوع الفجر وقت نهي فلا يتنفل فيه. المسألة الثالثة قوله إلا ركعتين دل على أن سنة راتبة الفجر مستثناة لتؤدى في وقت النهي. والمسألة الرابعة يدل على أن ركعتي الفجر تصلى خفيفة، يقرأ بالأولى بالكافرون والثاني بالإخلاص. وعن عائشة رضي الله عنها أن، لكن ينبه بعد نسيانه، مثل هذا الحديث ومثل قوله عليه الصلاة والسلام لقد ذكرني فلان آية كذا وكذا كنت قد أنسيتها. المسألة 16 قوله فإذا نسيت فذكروني يدل على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام وأنه بشر، وهكذا من نسي فذكر فليفرح، فإن هذا مما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة فيما يخصه، فمن باب أولى غيره. المسألة 17 قوله فإذا نسيت فذكروني يدل على أن الإمام إذا سهى في صلاته يجب على المؤمنين أن يذكروه بالتسبيح. والمسألة 18 قوله وإذا شك أحدكم في صلاته يدل على شدة حرص الشيطان على عدم إكمال المصلي الصلاة على أكمل وجه حتى ولو بتشكيكه في أفعال الصلاة. المسألة 19 قوله فليتحرى الصواب أي أن من شك، يدل على أن من شك في صلاته فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، فإذا شك أنه لم يصلي الرابعة فليعمل باليقين وهي الثالثة، وإذا شك هل هي الثانية أو الثالثة الثلاثية مثلا يبني على اليقين وهي الثنائية وهكذا. والمسألة 20 قالوا وليطرح الشك يدل على أن المصلي في حال الشك لا يلتفت إلى الشك فيما تردد فيه أنه زائد فليطرح هذا الزائد. والمسألة 21 قالوا فليتم عليه يدل على أن من سهى في صلاته بشك مثلا أو زيادة لا تبطل الصلاة وإنما يسجد للسهو ويبني على ما تقدم من صلاته. والمسألة 27 قوله ثم ليسجد سجدتين يدل على أن من شك في صلاته وترجح له أحد الأمرين فموضع سجود السهو بعد السلام. قال رحمه الله تعالى وفي رواية البخاري فليتم ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان ما أجمل في قول النبي عليه الصلاة والسلام ثم ليتم فليبني علي فليتم ثم يسجد سجدتين. فساق هذه الرواية لبيان أنه بعد أن بنى على صلاته يسلم ثم يسجد سجدتين، أي أن من زاد في صلاته أو شك وتبين له أرجح الأمرين فإن سجود السهو يكون بعد السلام. ثم قال ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية بأن السلام والكلام لا يمنعان من إتمام الصلاة ثم بعد ذلك يسجد سجدتي السهو. ثم بعد ذلك قال ولأحمد وأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم. صاحب ابن خزيمة. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان هل الشك في الصلاة يكون سجود السهو فيه بعد السلام أم لا، وهذا الحديث ضعفه أهل العلم لاضطراب سنده ومتنه ولمخالفة حديث ابن مسعود رضي الله عنه وحديث أبي سعيد الخدري اللذين أي ما في مسلم وصحيح البخاري ومسلم أصح منه. فهذه الرواية التي ساقها المصنف يدل على أنه لا تفصيل في الشك سواء ترجح أم لا، وأن السجود يكون فيه بعد السلام مطلقا. وهذا الحديث ضعيف، والراجح أنه إذا شك في الصلاة ولم يتبين له الصواب فإنه يسجد قبل السلام، لحديث ابن مسعود الذي في مسلم وسبق، فليسجد سجدتين قبل أن يسلم، وإذا شك وتبين له الصواب فيسجد بعد السلام، لحديث أبي سعيد الخدري السابق برواياته لقول النبي عليه السلام فيه: وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، يعني الأرجح، ثم ليسجد فليتم ثم يسلم ثم يسجد. عم الله أعلم، صلى الله وسلم. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة يدل على أن أفضل زمن الوتر قبل طلوع الفجر بيسير ليختم به صلاته كما سيأتي. المسألة الثالثة قوله فإذا خشي أحدكم الصبح يدل على أن آخر زمن صلاة الليل طلوع الفجر. المسألة الرابعة قوله صلى واحدة توتر له ما قد صلى يدل على آكدية صلاة ركعة واحدة يختم بها صلاة الليل، فهي كالقائد لتلك الصلوات وهي الخاتمة لها. وقد جاء في الحديث الآخر إن الله وتر، يحب الوتر، فالله عز وجل يحب هذه الركعة. المسألة الخامسة قوله توتر له ما قد صلى يدل أن العمل اليسير قد يكون فاضلا على العمل الكثير، فزينة صلاة الليل هي الركعة. بعد ذلك قال وللخمسة صاحب الحبان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، أي زيادة كلمة والنهار. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان أن من أراد أن يتنفل نفلا مطلقا في النهار فإن كيفيتها كالليل مثنى مثنى. هذه الرواية تدل على عدة مسائل، مسألة أولى قوله صلاة الليل والنهار يدل على أن التطوع في النهار كالليل مثنى مثنى. المسألة الثانية يدل على أن باب العمل الصالح مفتوح بالليل والنهار ما لم يكن وقت نهي في النهار. المسألة الثالثة قالوا صلاة الليل والنهار يدل على أن النهار تابع لليل في الأفضلية، فالليل أفضل من النهار، ولو لم يأتك فيه لأن الله عز وجل ينزل في آخر الليل لكفى به شرفا، والقرآن نزل بالليل والملائكة تنزل في ليلة القدر في الليل وغير ذلك. فذلك قال المؤلف وقال النسائي خطأ، يعني زيادة كلمة والنهار، وقد اختلف العلماء فيها هل تصح أم لا على قولين. القول الأول كما ذكر المصنف أنها لا تصح، وإلى هذا القول ذهب النسائي والمصنف في فتح الباري وغيره من العلماء. والقول الثاني أنها تصح، صحاب بن حبان وبن خزيمة والبخاري وغيرهم. فمن صححها قال لا يجوز أن تصلى مثلا ركعات الأربع السنة الراتبة قبل الظهر أو غيرها المطلقة بسلام واحد، بل تصلى ركعتان ركعتان. ومن قال إنها ضعيفة قال يجوز أن نصلي، نسردها سردا كصلاة كفريضة العصر لكن بدون تشهد. والأحوط أنها تفعل كالليل، لأن إذا فعلت ركعتان فهذا بإجماع العلماء تصح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أخرجه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة التطوع لبيان فضيلة صلاة الليل. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل، مسألة قوله أفضل الصلاة بعد المكتوبة يدل على أن الفرائض أفضل من النوافل، فصلاة فريضة الفجر أفضل من نافلة الفجر، والزكاة أفضل من صدقة النافلة، وحج الفريضة أفضل من حج النافلة، وهكذا. والدليل على ذلك ويدل على هذا أيضا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي وما تقرب عبدي إلي بأحب مما افترضته عليه. المسألة الثانية قوله صلاة الليل يدل على فضيلة صلاة الليل، أي ما يتنفل فيه من النوافل أفضل من النوافل في النهار، وزمن التعبد في الليل أفضل من النهار، فتلاوة القرآن في الليل أفضل من النهار، وصلاة النافلة الليل أفضل من النهار. فينبغي للمسلم أن يتخذ له وردا من الصلاة، لا سيما في آخر الليل يتلو فيها كتاب الله ويكثر من الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا بالليل، صلوا والناس نيام، صلوا والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق على كل مسلم، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. رواه الأربعة إلا الترمذي، وصححه ابن حبان، ورجح النسائي وقفه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة التطوع لبيان هل الوتر. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. رواه البخاري. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة التطوع لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على السنة الراتبة القبلية في الظهر وكذا الفجر. قوله الغداة أي الصبح. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قولها كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر، يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الركعات الأربع الراتبة قبل الظهر، وتكون كل ركعتين بسلام، يعني مثنى مثنى كالفجر وليس كالعصر. المسألة الثانية قوله وركعتين قبل الغداء، يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ركعتي الفجر من السنة الراتبة. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. متفق عليه. ولمسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. قوله تعاهدا. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة التطوع لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحرص على أداء ركعتي الفجر. قوله تعاهدا أي محافظة وأداء، أي كان يحافظ عليها جدا ألا تفوته. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قولها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أشد تعاهدا في شيء من النوافل، يدل على النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد السنة الرواتب. والمسألة الثانية قوله أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، يدل على أن ركعتي الفجر أشد السنن الرواتب النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاهدها لئلا تفوته. والمسألة الثالثة يدل هذا الحديث على منزلة ركعتي الفجر على جميع السنن الرواتب. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع ركعتي الفجر في سفر ولا حضر، فركعتا الفجر هي الوحيدة من السنن الرواتب التي لا تترك في السفر ولا في الحضر. ثم بعد ذلك قال وعن رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة التطوع لبيان علو منزلة ركعتي الفجر. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله ركعتا الفجر خير من الدنيا وما عليها، يدل على أن الطاعات خير مما في الدنيا. والمسألة الثانية يدل على أن الله سبحانه وتعالى شكور، فعمل يسير يساوي ما في الدنيا من كنوز وأموال وأولاد وجاه وغير ذلك. المسألة الثالثة يدل على أن ركعتي الفجر سنة مؤكدة، سنة مؤكد فعلها من بين السنن الرواتب. ولذلك لما نام النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في السفر عن الفجر حتى طلعت الشمس، بدأ أولا بركعتي الفجر ثم الفريضة. وعن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. رواه مسلم. وفي رواية تطوعا، وللترمذي نحوه وزاد أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. وللخمسة عنها رضي الله عنها من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة التطوع لبيان السنن الرواتب. ولو قدم المصنف رحمه الله هذا الحديث وجعله بعد حديث ابن عمر رضي الله عنهما لكان أولى. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله من صلى لله يدل على أن من صلى 12 ركعة يدل على عدد ركعات السنن الرواتب، وأنها 12 ركعة، وفي حديث ابن عمر أنها 10، والجمع بينهما قيل أنها 12 ركعة لأن أم حبيبة حفظت ما لم يحفظه ابن عمر فأسقط ابن عمر ركعتين قبل الظهر. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يفعل هذه وأحيانا يفعل هذه، والأكمل أن يصلي 12 ركعة. والمسألة الثانية قول بني له بهن بيت في الجنة يدل على ثواب هذه السنن الرواتب. المسألة الثالثة قوله بني له بهن بيت في الجنة يدل على أن الله سبحانه وتعالى شكور، فعمل يسير في دقائق ثوابه قصر في الجنة لو كان في الدنيا يحتاج إلى سنوات. والمسألة الرابعة يدل على فضل الله عز وجل على هذه الأمة بأعمال زمنها يسير وثوابها عظيم، فيسن للمسلم ألا يفوت هذا الخير العظيم لئلا يخسر بيوتا في الجنة. قال رواه مسلم ثم قال تطوعا. ساق المصنف هذه الرواية لبيان أن الفرائض لا تدخل ركعتها في العد. ثم ذلك قال وللترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هذه الركعات قال أربعا قبل الظهر إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان زمن أداء هذه الركعات على التفصيل المذكور في الحديث. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أربعا قبل الظهر يدل على وأربعا بعدها يدل على أن الظهر بهذا العدد، فنصف السنن الرواتب لصلاة الظهر لحكمة أرادها مع خلو العصر من أي سنة راتبة. مسألة الثانية قال وركعتين بعد المغرب كذلك نصف الرواتب وسبق تعهد النبي صلى الله عليه وسلم لها. بعد ذلك قال وسبق وركعتين بعد المغرب وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ فيها بالكافرون والإخلاص. المسألة الثالثة قوله وركعتين بعد العشاء كذلك تفعل حتى ولو أخرت صلاة العشاء. ثم قال ركعتين قبل صلاة الفجر كان يسلم أشد تعهدا لها من بقيتها. قال رحمه الله الخمسة عنها رضي الله عنها أن يسلم قال من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة التطوع لبيان هل يستحب أن يصلي أربع بعد الظهر كسنة الراتبة. وهذا الحديث حديث شاذ خالف ما هو أصح منه وهو روايتها السابقة في تعداد السنن الرواتب، وفيه وأربع بعد الظهر وفيه ركعتان بعد الظهر، ولم يذكر أنها أربع ركعات في رواية الترمذي في الحديث السابق. وهذا الحديث بالاستنباط يدل على أربعة، باستنباط ما فيه يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قال من حافظ على أربع قبل الظهر يدل على أن المسلم يستحب له المداومة على ما عمله من الطاعة أن حافظ. المسألة الثانية قوله على أربع قبل الظهر يدل على أنه يسن أن يصلي أربعا كسنة راتبة قبل الظهر وكان النبي عليه السلام يحافظ عليها. المسألة الثالثة قوله وأربع بعدها سبق أن هذه اللفظة شاذة وتكون السنن الراتبة في الظهر ركعتين بعد الظهر إضافة إلى ما سبق أربع قبلها، إضافة إلى ما سبق أنها أربع قبلها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى أربع قبل العصر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة التطوع لبيان هل يستحب التطوع بتر واجب، وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله الوتر حق على كل مسلم، ظاهر هذا الحديث يدل على وجوب الوتر، ولكن صرفه عن الوجوب الحديثان الآتيان بعد هذا وهو الوتر ليس بحتم، وقوله في الحديث الآخر خشيت أن يفرض عليكم. والمسألة الثانية قوله فمن حب أن يوتر بخمس يدل على جواز سرد خمس ركعات لا يجلس إلا في آخرها، لكن غالب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى. والمسألة الثالثة قوله ومن حب أن يوتر بثلاث فليفعل يدل على جواز الوتر بثلاث ركعات بسلام واحد شرط أن لا يجلس بعد الركعتين الأوليين كالمغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن نهى أن تجعل النافلة كالفريضة. والمسألة الثالثة قوله من حب أن يوتر بواحدة فليفعل يدل على جواز قيام الليل بركعة واحدة وهي الوتر، وهذا يدل على عظم شأنه، فهو من الأعمال اليسيرة التي أجورها عظيمة. والمسألة الرابعة يدل هذا الحديث على أن الإنسان قد ينشط في زمان دون آخر فيغتنم نشاطه بالخمس وصاعدا، فإن ضعف أو حصل له عذر ولا يستطيع إلا واحدة فليفعل واحدة. ويدل أيضا على مشارب الناس في العبادة، منهم المكثر ومنهم المقل. قال أخرجه الأربعة للترمذي صاحب الحبان، والراجح وقفه على أي أنه من قول أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه النسائي والترمذي وحسنه والحاكم وصححه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث بباب صلاة التطوع لبيان أن الوتر ليس بواجب، قوله بحتم أي بواجب، وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، يدل على أن الصلوات منها ما هو فريضة ومنها ما هو سنة. المسألة الثانية قوله الوتر ليس بحتم يدل على أن الوتر سنة. المسألة الثالثة قوله ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فيه بيان من أحد الخلفاء الراشدين أن الوتر سنة من السنن. والمسألة الرابعة قول الوتر ليس بحتم كهيئة المفروضة يدل على أن الوتر متقرر في نفوس الصحابة أنه مؤكد حتى ظنوا أنه واجب، رواه النسائي والترمذي وحسنه الحاكم صحيح. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في شهر رمضان ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج، وقال إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر، رواه ابن حبان. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث بباب صلاة التطوع ببيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي بأصحابه الوتر، وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أن المسلم قام في شهر رمضان يدل على أن ليالي رمضان تقام بالصلاة. والمسألة الثانية قول قام في شهر رمضان أي مع أصحابه فدل على مشروعية الوتر في جماعة في رمضان، وفي غير رمضان صلى النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا جماعة، فصلى بابن مسعود رضي الله عنه في بيته، وصلى بجابر رضي الله عنه وغيره من الصحابة، لكن أحيانا. المسألة الثالثة قوله ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج، أي أن يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على الوتر إذ أتوه في الليلة القادمة وهي القابلة، يعني الليلة التي أقبلت. المسألة الرابعة قوله فلم يخرج يدل على رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بصحابته بأمر يظنونه ليس بخير في حقهم، هم يودون أنهم يصلون معه عليه الصلاة والسلام لكن لم يخرج لمصلحتهم لحكمة كما سيأتي. المسألة الخامسة قوله خشيت إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر، فيه بيان العلة في عدم خروج النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، فدل على مشروعية بيان الإنسان للغير في سبب عدم تحقيق مراده إن كان في ذلك مصلحة. والمسألة السادسة خشية أن يكتب عليكم يدل على أن الوتر ليس بواجب. والمسألة السابعة قوله خشية أن يكتب عليكم الوتر يدل على أن الوتر مؤكد تأكيدا قويا قريبا من الفرض، لذا خشى عليه الصلاة والسلام أن يفرض. والمسألة الثامنة إذا كان الوتر بهذه بهذه المنزلة في الإسلام فينبغي على المسلم ألا يدع الوتر، لا سيما طالب العلم، فيصلي إما قبل نومه أو قبل طلوع الفجر وهو أفضل. قرأه ابن حبان. وعن خارجة بن حذافة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا وما هي يا رسول الله؟ قال الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الحاكم. وروى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه نحوه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة التطوع لبيان وقت الوتر، قوله أمدكم أي زادكم فضلا منه، وقوله حمر النعم أي الجمال الحمر التي لونها أحمر وهي أنفس الجمال. وهذا الحديث يدل عدة مسائل. المسألة قوله إن الله أمدكم بصلاة يدل على عظم شأن الصلاة، إذ أن الله عز وجل امتن علينا بصلاة زائدة عن الفريضة، فبين لنا أنها منه من الله منه سبحانه. المسألة الثانية قوله هي خير لكم من حمر سوى وتر واحد، وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله لا وتران في ليلة يدل على أن محل الوتر هو الليل وليس النهار. المسألة الثانية يدل على النهي عن فعل وترين في ليلة واحدة سواء كان متفرقين مثل أول الليل يختمه بركعة وفي آخر الليل يصلي ركعة، أو كان متوالي بأن يصلي ركعة ثم يسلم ثم يأتي بركعة ويسلم. المسألة الثالثة وهي فيما إذا لو أوتر المسلم أول الليل ثم استيقظ في آخر الليل وراد أن يصلي فماذا يفعل بركعة الوتر التي صلاها في الليل؟ وهذه المسألة تسمى مسألة نقض الوتر، واختلف العلماء فيها على قولين. القول الأول إذا أوتر في أول الليل وراد أن يصلي بعد الوتر شيئا يصليه شفعا، لما جاء في حديث عائشة أنه سلم كان يصلي ركعتين بعد الوتر، وهذا قول وهو قول الجمهور وهو القول الراجح. والقول الثاني أنه إذا أوتر بعد العشاء مثلا مباشرة واستيقظ الساعة الخامسة قبل الفجر يصلي ركعة واحدة تشفع الركعة الأولى التي بعد العشاء مباشرة، ثم بعد ذلك يصلي شفعا ثم يوتر، وهذا القول مرجوح لأن ركعة الوتر التي في أول الليل منفصلة عن الركعة التي في آخر الليل، فلو صلى ركعة لتشفع نقول لا تشفع لأنها منفصلة. نعم. قرأه أحمد والثلاثة وصححه ابن خزيمة. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وزاد. ولا يسلم إلا في آخرهن. ولأبي داود والترمذي نحوه عن عائشة رضي الله عنها. اقرأ علينا القرآن يدل على أن قراءة القرآن على جمع من الناس سنة. والمسألة الثانية يدل على أن من السنة أيضا أن يقرأ الفاضل القرآن على غيره. المسألة الثالثة قوله فإذا مر بالسجدة أي سجدة التلاوة كبر، يدل على أن سجود التلاوة فيه تكبير عند الهوي للسجود. والتفصيل في ذلك ما يلي: إما أن يكون سجود التلاوة إما أن يكون سجود التلاوة خارج الصلاة، فاختلف العلماء فيه على قولين. القول الأول أنه يكبر لهذا الحديث، والقول الثاني أنه لا يكبر، لأن المراد من السجود هو التذلل لله عز وجل. ولم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام خارج الصلاة كبر. النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ آية سجدة النجم سجد وسجد المسلمون والمشركون والجن، ولم يروى عنه أنه كبر، لأن المقصود من سجود التلاوة إرغام الشيطان لأنه امتنع عن السجود. والرد على القول الأول أن الحديث ضعيف. وما إذا كان سجود التلاوة في الصلاة فإنه يكبر في حال السجود للتلاوة وفي حال الرفع منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، ويدخل في هذا العموم سجود التلاوة. المسألة الرابعة قوله وسجد وسجدنا معه، يدل على أن المستمع يسجد كما يسجد القارئ، وقد دل عليه الحديث الثابت صحيح البخاري المسلم سجد وسجد المسلمون معه، رواه داود وفيه لين كما سبق لكم الحديث ضعيف. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا لله، رواه الخمسة إلا النسائي. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب سجود السهو وغيره لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد سجود الشكر، وسجود الشكر يشرع عند تجدد النعم أو زوال النقم. تجدد النعم مثل إذا بشر بزوال مرض فيه مثلا، تجدد النعم مثل إذا بشر بقبول لحفظ كتب أهل العلم في الجامعة مثلا، أو دفع النقم مثل أوشك أن يحصل عليك حادث فدفعه الله. ولم يثبت حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في سجود الشكر سواء من قوله أو فعله، ولكن ثبت عن بعض الصحابة ككعب بن مالك رضي الله عنه حين نزلت توبته فسجد شكرا لله، وداود عليه السلام سجد أيضا فخر راكعا وأناب، فنحن نسجدها شكرا لله على توبتي على قبول توبة الله لداود. والمصنف رحمه الله نوع، والمصنف رحمه الله ساق ثلاثة حديث لتقوية بعضها ببعض، وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر يسره، يدل على النبي صلى الله عليه وسلم يفرح ويحزن، فهو بشر لا يشرف له نوع من أنواع العبادة. المسألة الثانية قوله يسره، يدل على أن الإنسان يحصل في تقلبات حياته حزن وسرور، وسروره في الدنيا أكثر من أحزانه. قال سبحانه وإذا مس الإنسان الضر فقط مس يسير، دل على أن بقية حياته في سرور. المسألة الثالثة قوله خر لله ساجدا، يدل على مشروعية سجود الشكر. والمسألة الرابعة قوله خر لله ساجدا، يدل على أنه لا يشترط له الوضوء والاستقبال القبلة ولا ستر العورة، فالنبي عليه الصلاة والسلام خر ولم ينقل عنه اشتراط شيء من ذلك كالصلاة، رواه الخمسة إلى النسائي وسبق أنه ضعيف. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود ثم رفع رأسه وقال إن جبريل أتاني فبشرني فسجدت لله شكرا، رواه أحمد وصححه الحاكم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب سجود السهو وغيره لبيان مشروعية سجود الشكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة السابق فعل، وهذا قول. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله النبي صلى الله عليه وسلم خر ساجدا فأطال السجود، يدل على أن سجود الشكر يطال فيه والمسألة، لكن الحديث ضعيف، ولو وضع جبهته على الأرض تعظيما لله من غير تسبيح صح ذلك، لأن المراد الشكر لله، ومن أعظم أنواع الشكر لله الذل له، وأعظم هيئة للذل لله هي السجود. لذلك لما رأت عائشة رضي الله عنها طول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل قال أفلا أكون عبدا شكورا، فالصلاة وفيها السجود من أعظم أسباب شكر النعم لله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية قوله إن جبريل أتاني فبشرني، يدل على أن من أعمال جبريل عليه السلام البشارة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، وأحيانا يأتي بالنذارة كما قال عليه الصلاة والسلام: استيقظ قوين للعرب من شر قد اقترب. والله عز وجل يقول: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. والله سبحانه وتعالى نعم المسألة الثالثة قال: فبشرني، يدل على مشروعية نشر البشارة وإفراح الآخر. قال سبحانه: وبشر المؤمنين. المسألة الرابعة قول: فسجدت لله شكرا، يدل على أن السجود عبادة عظيمة فيها شكر لله. المسألة الخامسة قول: فسجدت لله شكرا، يدل على مشروعية السجود من قول النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بشرت فسجد شكرا. قال: وهو أحمد صحيح الحاكم، سبق لك من هذا الحديث أيضا ضعيف. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن فذكر الحديث، قال: فكتب علي بإسلامهم، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا. رواه البيهقي وأصله في البخاري. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب سجود السهو وغيره لبيان مشروعية سجود الشكر في النعم الدينية، وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أن سلم بعث معاذا إلى اليمن، يدل على مشروعية بعث الدعاة في الأمصار لبيان أمور الدين. المسألة الثانية أن سلم بعث معاذا، يدل على جواز الخروج من المدينة لمصلحة دينية، وهذا لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج من المدينة رغبة عنها أبدله الله خيرا منه. فالمذموم أن يخرج الإنسان من المدينة وهو لا يرغبها، أما في الدعوة إلى الله وغير ذلك من المصالح فيجوز. المسألة الثالثة قوله: فكتب علي بإسلامهم، يدل على بركة الصحابة رضي الله عنهم وحسن مقصدهم في الدعوة إلى الله، فرجل واحد أسلم عليه فئام من الناس. المسألة الرابعة يدل على استحباب تبشير الوالي ونحوه في الأمور التي تسر. المسألة الخامسة: فلما قرأ رسول الله الكتاب خر ساجدا، أي لما قرئ الكتاب عليه وسلم لأنه أمي، فدل على وجود صحابة رضي الله عنهم ممن يقرأ ويكتب كزيد بن ثابت رضي الله عنه ومعاوية وأسامة بن زيد وغيرهم ممن اختارهم النبي عليه الصلاة والسلام لكتابة الوحي. المسألة السادسة قوله: فخر ساجدا، يدل على مشروعية سجود الشكر عند سماع أمر يسر، ومن خير ما يسر القلب دخول الناس في الإسلام. رواه البيهقي لكنه ضعيف، وأصله في البخاري، يعني أصل بعث معاذ إلى اليمن صحيح البخاري، ولكن ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد شكرا لله، فدل على أن سجود الشكر له أصل ولعل الأحاديث الله عنها. وفيه: كل سورة في ركعة، وفي الأخيرة قل هو الله أحد والمعوذتين. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة التطوع لبيان ماذا يقرأ في الشفع والوتر. قوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى، في دليل على أن الركعة الأولى من الشفع يسن أن يقرأ فيها بسورة الأعلى كاملة لما فيها من التذكير بالمعاد والجنة والنار والفلاح بمن زكى نفسه بالصلاح والزهد في الدنيا والترغيب في الآخرة، وأن ما ذكر قد ذكرنا به الأنبياء قبلك، إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. المسألة الثانية قوله: قل أيها الكافرون، يدل على أن السنة يقرأ في الركعة الثانية من الشفع قل أيها الكافرون للتذكير وإظهار الولاء والبراء وإخلاص العبادة لله وحده. المسألة الثالثة قوله: وقل والله أحد، يدل على أن ركعة الوتر يقرأ فيها بسورة الإخلاص لما فيها من ذكر أسماء وصفات الله عز وجل في هذه الصورة العظيمة التي تعدل ثلث القرآن، من إثبات وحدانية الله وألوهيته وصمديته، وأنه منزه عن الوالد والولد والمثيل والمكافئ له سبحانه وتعالى، وهذا في غاية التعظيم لله سبحانه وتعالى بوصفه بكمال الصفات وتنزيه عن كل عيب أو نقص. قرأ أحمد أبو داود والنسائي وزاد: ولا يسلم إلا في آخرهن. ساق المصنف رحمه الله هذه الزيادة لبيان أن الشفع والوتر يكون بسلام واحد، لكن هذه الزيادة ضعيفة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في السنن أن يجعل الشفع الوتر كالمغرب، كالفريضة، يعني كفريضة المغرب، أي أنه صح في حديث آخر أن يكون بسلام واحد وبتشهد واحد فقط. وغالب أحوال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، يسلم من الركعتين ثم يوتر بواحدة. فذلك قال ولي أبي داود والترمذي نحو عن عائشة، وفي كل سورة في ركعة في الأخيرة إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان هل يزاد في آخر ركعة من الوتر بعد قل والله أحد المعوذتان أم لا؟ قال نحوه وفي سبح اسم ربك الأعلى قال الكافرون، قال وقل والله أحد والمعوذتين، لكن الحديث ضعيف، فلا يقرأ في الركعة الأخيرة سوى قل والله أحد، ولا يضاف إليها سورة المعوذتين، وإنما يقتصر على سورة الإخلاص فقط، هذا هو السنة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا، رواه مسلم. ولابن حبان من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة التطوع لبيان آخر وقت الوتر، وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة قوله أوتروا قبل أن تصبحوا يدل على أن آخر وقت للوتر هو قبل أن يطلع الصبح، والمسألة الثانية يدل على أن المسلم يحتاط في العبادة لئلا يخرج وقتها. ثم ذلك قال ابن حبان أسره مسلم، ثم ذلك قال ابن حبان من أدرك الصبح ولم يوتر إلى آخر. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان من طلع عليه الصبح وهو لم يوتر فماذا يصنع، وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. قال من أدرك الصبح ولم يوتر يدل على أن آخر وقت الوتر الصبح، طلوع الصبح. مسألة ثانية قوله فلا وتر له يدل على النهي عن الوتر بعد طلوع الصبح، فإذا أذن المؤذن لصلاة الفجر والمؤذن ممن يتحرى طلوع الفجر فلا يوتر، انتهى وقت الوتر. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر، رواه الخمسة إلا النسائي. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث ببيان أن من طلع عليه الصبح النعم يدل على أن مقصود الشريعة هي تقريب الأفهام للناس بضرب الأمثلة ونحوها لمعرفة منزلة ذلك الشيء أو حقرانه مما تفهمه العقول. المسألة الثالثة قوله حمر النعم يدل على أن الداعية والمعلم عليه أن يتنزل في ضرب الأمثلة ونحوها بواقع من حوله، فإن كان من أهل الإبل بضرب مثال في الإبل، وإن كانوا من أهل الدنيا فتضرب له أمثلة بدنياهم، وهكذا. المسألة الرابعة قوله حمر النعم يدل على قدرة الله العظيمة بتغير ألوان البهائم من جنس واحد، فهذه حمراء وتلك سوداء، وهكذا. المسألة الخامسة قوله ما بين صلاة العشاء، هذا بداية وقت الوتر وهو بالإجماع، وإذا قدم صلاة العشاء مع المغرب جمع تقديم فوقت الوتر يبدأ بعد صلاة العشاء سواء قدم الصلاة أم لا. المسألة السادسة قوله إلى طلوع الفجر، هذا وقت نهاية الوتر وهو طلوع الفجر، وإن كان هذا الحديث ضعيفا لكن يدل على نهايته ما جاء في صحيح مسلم كما سيأتي بإذن الله، قوله عليه الصلاة والسلام أوتروا قبل أن تصبحوا، أي قبل أن تصلوا الصبح، أي قبل طلوع الصبح. والقول الثاني أن الوتر ينتهي إذا انقضت صلاة الصبح، أي لو أن طلوع الفجر يكون الساعة الخامسة ولم يصلي الفجر إلا الساعة السادسة، فعلى القول الثاني له أن يوتر الساعة خمسة ونصف وما بعدها حتى يصلي. واستدلوا بآثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، ولكن القول الأول هو الراجح للحديث السابق، وإذا كان المؤذن يتحقق من طلوع الفجر فإذا أذن لا يصلى الوتر. قاله الخمسة إلا النسائي وصححه الحاكم. ثم بين رحمه الله لتقوية هذا الحديث الضعيف، وقال وروى عمرو بن شعيب عن أبي عن جده نحوه لتقوية هذا الحديث، لكن يدل على أوله الإجماع وعلى آخره ما جاء في صحيح مسلم كما سيأتي بإذن الله. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا. أخرجه أبو داود بسند لين، وصححه الحاكم. وله شاهد ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة التطوع لبيان أن الوتر ليس بواجب لضعف الحديث فيه. قوله حق أي واجب، وقوله فليس منا هذا من ألفاظ الترهيب والوعيد فتجرى على ظاهرها أبلغ. وهذا الحديث يدل على مسائل. المسألة الأولى قوله الوتر حق، استدل به الأحناف على وجوب الوتر لكن الحديث ضعيف. والقول الثاني أن الوتر ليس بواجب، الحديث السابق إني خشيت أن يفرض عليكم، دل على أنه ليس بفرض. المسألة الثانية قوله فليس منا يدل على أهمية الوتر والتحذير من تركه، وهو سنة مؤكدة قريب من الوجوب، فينبغي على المسلم ألا يفرط فيه ولو بركعة واحدة فقط. والله عز وجل وتر يحب الوتر. رواه أبو داود بسند لين وصححه الحاكم، وأخرجه بسند ضعيف عند أحمد. والمصنف رحمه الله ساق هذا الحديث لبيان أن من استدل بهذا الحديث على وجوب الوتر بأنه حديث ضعيف. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. متفق عليه. وفي رواية لهما عنها رضي الله عنها: كان يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة، ويركع 2 ركعات فتلك 13. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة التطوع لبيان عدد ركعات الوتر، بيان عدد ركعات صلاة الوتر. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قولها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره، يدل على عظم شأن الوتر، إذن النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليه حتى في غير رمضان. المسألة الثانية قولها في رمضان أو غيره، يدل أنه متقرر عند الصحابة أن رمضان يزاد فيه من العبادات. المسألة الثالثة قولها على 11 ركعة، يدل هذا الحديث على أن عدد صلاة قيام الليل أو الوتر أو التراويح 11 ركعة، وهذا سنة فعلية، ومن أراد الزيادة أو النقصان لم يمنع منه عليه الصلاة والسلام، فقال صلاة الليل مثنى مثنى، فلا بأس أن يزيد على 11 أو ينقص، وهو سنة قولية. المسألة الرابعة قوله كان يصلي 4، ظاهر هذا الحديث أنها سرد بسلام واحد، وهذا لفظ مجمل بينه الحديث الآخر صلاة الليل مثنى مثنى، فكان يسلم من كل 2. المسألة الخامسة قوله فلا تسأل عن حسنهن، يدل على صحة وصف العبادات بالحسن والجمال، فتقول مثلا أنفق مالا كثيرا في سبيل الله، وحج حجا مبرورا، وتصدق بصدقة طيبة، وهكذا، فالحكم فيها على الظاهر، كما تقول هذا محسن إحسان 4 ركعات قبل العصر. وهذا الحديث ضعيف، وضعفه أيضا ضعفه ابن القيم، بل قال شيخ الإسلام إنه موضوع. والذي صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 قبل العصر من فعله كما في حديث علي، وليس هو من قوله. وهذا الحديث حسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة، لكن سبق لكم الراجح فيه وأنه ضعيف. ومن استنبط منه دل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله رحمه الله امرأ صلى قبل العصر 4، يدل على فضل الله العظيم، فمن صلى 4 ركعات موعود برحمة الله. المسألة الثانية يدل على أن هذه الركعات ليست من السنن الراتبة، بينهما مكد عليها، والنبي عليه الصلاة والسلام صلاها ولم يأمر أصحابه بأن يصلوها. وعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. ثم قال في الثالثة لمن شاء: كراهية أن يتخذها الناس سنة. رواه البخاري. وفي رواية ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين. ولمسلم عن أنس رضي الله عنه: كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، وكان صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة التطوع لبيان أن من التطوع الصلاة بعد دخول وقت المغرب. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة قوله صلوا قبل المغرب يدل على التأكيد على صلاة ركعتين قبل صلاة الفريضة في المغرب بعد دخول وقتها، وصارف له عن الوجوب كما سيأتي لمن شاء. المسألة الثانية قوله صلوا قبل المغرب، هذا أمر ثان لتأكيد الصلاة قبل صلاة المغرب، صلاة النافلة قبل المغرب. وهذا التأكيد مع عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: ما بين أذانين صلاة، أي أن ما بين الأذان والإقامة محل أي زمن للتنفل. المسألة الثالثة قوله ثم قال في الثالثة لمن شاء، أي صلوا قبل المغرب لمن شاء. وهذا يدل على أن هاتين الركعتين قبل المغرب ليست واجبة. مسألة الرابعة قوله كراهية أن يتخذها الناس سنة، يدل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته بخشيته أن يفرض عليهم أمر لا يستطيعون فعله. ثم قال ولحبان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين قبل المغرب. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل تلك الركعتين، وقوله أنه صلى قبل المغرب ركعتين يدل على فعل سلم لذلك على مسألتين: المسألة الأولى فعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، والمسألة الثانية أن هذا الأمر المؤكد عدد ركعاته اثنتان، وله أن يزيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: ما بين أذانين صلاة. ثم بعد ذلك قال ولمسلم عن أنس: كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على تلك الركعتين. وهذا الحديث يدل عدة مسائل. مسألة أولى قوله كنا نصلي قبل المغرب ركعتين، يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على صلوات التطوع. والمسألة الثانية ركعتين يدل على عددها اثنتان. والمسألة الثالثة قوله فلم يأمرنا ولم ينهنا، يدل على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم بفعلها، فلم يقل لهم صلوها ولم يقل لهم لا تصلوها. والمسألة الرابعة يدل على أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم نوع من أنواع سنته التي يؤخذ بها. وهذه الأحاديث جمعت بين أنواع السنة من قول وفعل وتقرير. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة التطوع لبيان استحباب تخفيف ركعتي تطوع الفجر. قوله أم الكتاب أي الفاتحة، وأم الشيء خالصه وأصله وأعز ما فيه. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين التي قبل الفجر، يدل على استحباب تخفيف ركعتي النافلة التي قبل الفجر، وقد تكون الحكمة لأنه بعد صلاة طويلة في الوتر، وأيضا سيستقبل صلاة مفروضة وهي الفجر طويلة. المسألة الثانية يدل على استحباب الركعتين التي قبل الفجر. المسألة الثالثة قوله حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب، يدل على تخفيف القراءة فيها، وقوله أم الكتاب يدل على جواز تفضيل سور القرآن بعضها على بعض. النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم صورة في كتاب الله الحمد لله رب العالمين. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تأملت ما في القرآن فإذا هو في الفاتحة، وتأملت ما في الفاتحة فإذا هو إياك نعبد وإياك نستعين، أي يا رب أعني على عبادك. قال متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة التطوع لبيان ما يقرأ في ركعتي تطوع الفجر. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله كان وسلم يقرأ في ركعته الأولى قل أيها الكافرون، يدل على استحباب قراءة سورة الكافرون في الركعة الأولى. المسألة الثانية يدل على عظم سورة الكافرون إذ خصت بما معها من سور تقرأ في بعض الأحوال كركعتي الطواف والشفع وفي الركعة الأولى من نافلة الفجر والركعة الأولى من نافلة المغرب. المسألة الثالثة الكافرون يدل على أهمية إثبات توحيد الربوبية والألوهية والولاء والبراء، وهذا ما تتضمنه سورة الكافر. المسألة الرابعة قوله في الركعة الثانية قول الله أحد يدل أيضا على عظم هذه السورة إذ خصت في هذا الموطن وفي ركعة ثانية من ركعتي الطواف وفي الركعة الثانية من المغرب وفي الوتر وهو ختام الصلاة. المسألة الخامسة من عظم هذه السورة أنها فيها تعظيم لله عز وجل بإثبات أسمائه وصفاته من الألوهية والصمدية والسيادة لله عز وجل ونفي الشريك مع الله والوالد له ونفي المثيل والنظير له سبحانه وتعالى. المسألة السادسة دل هذا الحديث على قراءة هاتين السورتين وورد في صحيح مسلم أيضا أنه يقرأ في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا في سورة البقرة، يقرأ هذه الآية والآية في سورة آل عمران آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. والمسألة السابعة هذا الحديث بين ما أجمل في الحديث السابق بأن تخفيف الصلاة في القراءة في ركعتي الفجر بما ذكر من هاتين السور. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، رواه البخاري. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة التطوع لبيان أن الاضطجاع على شق الأيمن بعد ركعتي الفجر سنة فعلية، قوله شقه يعني جانبه. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر يدل على مواظبة النبي عليه الصلاة والسلام على هاتين الركعتين. المسألة الثانية قوله اضطجع على شقه الأيمن يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يفعل تلك الركعتين في بيته، لذلك روت عائشة ما رأته. المسألة الثالثة قوله اضطجع على شقه الأيمن ولم يوتر فله قضاؤه، وهذا الحديث يدل على مسألة. المسألة الأولى قوله من نام عن الوتر يدل على أن من ترك الوتر لعذر حتى طلع عليه الصبح كالنوم فله أن يقضيه. المسألة الثانية قوله أو نسيه يعني طلع الصبح وظن أنه صلى الوتر وهو لم يصله نسيانا فله أن يقضيه. المسألة الثالثة يدل على أن من تعمد ترك الوتر حتى طلع عليه الصبح فإنه لا يقضي. المسألة الرابعة قوله فليصله إذا أصبح يدل على أن وقت قضائه بعد طلوع الصبح يعني قصد الشمس، ولهذا هذه اللفظة ضعفها العلماء إذا أصبح. والمسألة الخامسة قوله أو ذكر يدل على أن من نام أو نسي الوتر له أن يقضيه ولو بعد يوم أو يومين وهكذا. لكن في صحيح مسلم حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه النوم عن الوتر أو كان به وجع صلاه قبل الزوال ويصليه شفعا، دل على أن قضاء الوتر ينتهي قبل الزوال بعد تلك الليلة ويقضيه شفعا لا وترا. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

معرفة زمنها بآياته الكونية، ليعلق المسلم قلبه بربه بالتفكر في آياته الكونية مع أداء العبادات الكونية الشرعية وهي الصلاة. المسألة الثانية قوله: فقد ذهب كل الليل والوتر، يدل على أن يطلع الفجر ينتهي زمن صلاة الليل وكذا الوتر. المسألة الثالثة قوله: فأوتروا قبل طلوع الفجر، فيه الحث على الوتر قبل أن ينقضي زمنه. رواه الترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. رواه مسلم. وله عنها رضي الله عنها أنها سئلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. وله عنها رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة التطوع لبيان استحباب صلاة التطوع. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة القول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى. الضحى، صلاة الضحى تبدأ من بعد طلوع الشمس بعشر دقائق تقريبا بعد زوال وقت النهي إلى قبيل الظهر بعشر دقائق تقريبا. المسألة الثانية قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا، يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى وأوصى بها أصحابه كأبي هريرة وأبي ذر وغيرهما. في المتفق عليه أن أبي هريرة قال: أوصان النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث، وذكر منها وركعتي الضحى. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة، إلى أن قال: ويجزئ عن ذلك ركعتين. المسألة الثالثة قوله: أربعا، يدل على أن عدد ركعات الضحى أربع ركعات، وتكون بسلامين، وتكون ركعتين الحديث أبي هريرة السابق ركعتي الضحى، وأكثر ما ورد ثماني ركعات في حديث أم هانئ في غزوة الفتح، وحديث عائشة كما سيأتي الأخير في هذا الباب. فلك أن تصلي ركعتين أو أربعا أو ستا أو ثماني ركعات. المسألة الرابعة قوله: ويزيد ما شاء، أكثر ما ورد في الزيادة ثماني ركعات، ولك أن تزيد عن ذلك إن شئت، لعدم النهي عن ذلك وحديث تثبت أصله، وثبت عن الصحابة رضي الله عنهم سجود الشكر كما سبق. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.